السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله بمني وكرمي علينا مع المنهاج وكتاب المذهب، ونحن بفضل الله قد انتهينا بفضل من ربنا ونعمة من رب المعاملات، ونحن الآن في كتاب الفرائض. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: فصل. الابن يستغرق المال بالإجماع، وكذا البنون، ويكون القسمة بينهم بالسوية، ولأن الابن إذا يرث يرث بالتعصيب. قال: وللبنت النصف، وللبنتين فصاعدا الثلثان. هذا قد جاء في قول الله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبوي كل واحد منهما السدس مما ترك. قال: ولو اجتمع بنون وبنات فالمال لهما للذكر مثل حظ الأنثيين. عليكم السلام وبركاته. قول الله جل في علاه: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا المعنى بأنه يجعل البنت رأس سهم، ويجعل الرجل سهمين رأسين. عند حساب المسائل، وهذا إن شاء الله إذا كان بالطريقة العملية سنبينها، عند حساب المسائل بتجعل للبنت سهم وللرجل سهمين. وهذا على سبيل التعصيب، فالابن عصب بنفسه وعصب بالغير، وهنا تعصب البنات بالأولاد، وهناك عصب ثالثة هي عصب مع الغير، وهي الأخوات مع البنات. ومن حكم الله جل في علاء بأن للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن المرأة في أحوالها بأنها يعني لا تحتاج إلى النفقة، زوجها يكفيها، إن تزوجت أبوها يكفيها، أما الرجل فهو الذي يطلب منه النفقة ويطلب منه التجهيز. فلذلك من الحكم أن الله جعل للرجل أو للذكر حظ الأنثيين. قال: وأولاد الابن إذا انفردوا كأولاد الصلب. وأولاد الابن إذا انفردوا كأولاد الصلب، أي بلا فرق، لأن ابن الابن ابن، وهو فقط لا يرث مع وجود الابن، لأنه يدلي به، لأنه سيكون إما أقرب وإما هو الأب. فابن الابن إذا انفرد أخذ التركة بأسرها، وإذا كان معه أخته أو بنت عمه يعصبها، ويكون التقسيم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن اجتمعوا معا يعني الابن وابن الابن، فالابن يحجب ابن الابن لأنه الأقرب. الجهة واحدة، احنا قلنا جهة فقربة فقوة، الجهة جهة البنوة واحدة، لكن الأقرب والأقرب بيكون يعني الأقرب يكون أقوى أيضا، لكن الأقرب الابن، الابن أقرب من ابن الابن، الابن أقرب من ابن الابن. وإن لم يكن ثم ذكر من أولاد الصلب، فإن كان للصلب بنت فلها النصف، والباقي للولد أو لولد الابن الذكر. أو الذكور والإناث يكون على التعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإن لم يكن إلا أنثى أو إناث فلها أو لهن السدس. المعنى أن أن أن البنت بنت الابن أو البنات بنات الابن مع البنت الصلبية فيكون السدس تكملة الثلثين، لأن قاعدة الميراث العامة أن البنات لا يزيدن على الثلثين، أن البنات لا يزيدن على الثلثين، وهذا كما تشترك الجدات في السدس. فهنا بنات الابن يشتركنا في السدس تكملة الثلثين، ولأن الجهة واحدة عند جهة الإرث جهة واحدة وهي جهة البنوة. نعم. وإن كان للصلب بنتان فصاعدة أخذت الثلثين، بقول الله تعالى فإن كانت اثنتين فلا، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. نعم. والباقي لولد الابن الذكر أو الذكور، ولو ذكور وإناث يكون الباقي تعصيبا للذكر مستحظ الأنثيين. ولا شيء للإناث الخلص، يعني بنات الابن لا شيء لهن إن كان البنات الصلبية ثنتان أو أكثر. إن كنا فوق اثنتين فلهن الثلثان، وإن كنا اثنتين أيضا فلهما الثلثان. وبنات الابن لا يرثن شيئا، لأن قاعدة الإرث العامة البنات لا يزيدن على الثلثين. أما إذا كانت بنت واحدة فلها النصف، فيكون السدس لبنت الابن أو بنات الابن سدس تكملة الثلثين. وقد قال الماوردي بالإجماع في ذلك، قال إلا أن يكون أسفل منهن ذكر فيعصبهن، يعني لو أخذت البنات الثلثين وصارت بنت ابن ومعها ابن فهي تسعد به، ويكون هذا الابن هو الابن المبارك فيصعد فيعصبها ويأخذون الباقي للذكر مثل حظ الأنثى، فيصعد فيعصبها لأنها فوقه وأقرب منه. لا يقال طب لما لم يأخذها بالتعصيب، قلنا هي فوقه وهي أقرب منه، فلذلك كان التعصيب بالغير مقدم هنا على التعصيب بالنفس، فيكون هذا هو الأخ المبارك فيصعد فيعصبها فيكون الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين. ولذلك قلنا هو يعصب من هي فوقه، ليس لا من هي تحت وأسفل منه، لأنه لو أسفل منه هو يأخذ التركة بالتعصيب، لأنه ذكر لا يسقط تعصيبه بحال من الأحوال. وكما قلنا هذا إذا صعد وعصبها يسمى الأخ المبارك. قال وأولاد الابن، مع أولاد الابن كأولاد الابن مع أولاد الصلب، أي إن وجد يحجبون ولا إرث لهم، لأنه أقرب منهم. وهكذا سائر المنازل كبنت ابن وبنت ابن ابن، فالعليا لها النصف والسفلى يكون لها السدس تكملة الثلثين. وهذا تطبيقا للقاعدة التي بيناها أمس أيضا، بأن من أدلى إلى الميت بوارث لا يرث مع وجوده. قال المصنف: وإنما يعصب الذكر النازل من في درجته، أما من هي أنزل منه فيسقطها لا يعصبها. كما إذا كان معه بنات أخ أو بنت عم فإنه ينفرد بالباق لأنه فوقهن. وإرث إرث بالتعصيب ولا يسقط بحال، لذا فهو يسقطهن ويرث. ويعصب من فوقه إن لم يكن لها شيء من الثلثين. والمعنى لو مات عن بنت وعن بنت ابن أو بنتي ابن وعن ابن ابن ابن، فنقول البنت تأخذ البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين، لأن هذا فرض. والباقي يأخذه ابن الابن تعصيبا، ابن ابن الابن تعصيبا، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. قال فصل: والأب يرث بفرض إذا كان معه ابن أو ابن ابن، وهو السدس كما في القرآن لقول الله الرافع له: ولأبوي لكل واحد منهما، الأب والأم لكل واحد منهما من السدس مما ترك إن كان له ولد. هنا في هذه الصورة يا نعيم لا يعصبها لأن لها السدس، لها السدس فرضا. نعم، في البنت وبنت الابن وابن ابن الابن، ابن ابن الابن لا يعصبها بل يأخذ الباقي تعصيبا، وبنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين بعدما تأخذ البنت النصف. فالأب يرث بالفرض وبالتعصيب، يرث بالفرض إن كان معه فرع وارث، يرث بالفرض إن كان معه فرع وارث، وبالتعصيب إن لم يكن له ولد ولا ولد ابن. أما الأولى أصلها في قوله تعالى: ولأبوي لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد، يبقى إذن الحكم إن لم يكن له ولد مختلف، فسيرث بالتعصيب. وفرضه عند وجود الفرع الوارث السدس، فرضه عند وجود الفرع الوارث السدس بقوله: ولأبوي لكل واحد منهما السدس مما ترك. ويرث بالتعصيب إن خلى من الولد أو ولد الولد، كمثلا مات عن أب وزوج وأم، أو قل وجدة، مات عن أب خليها وجدة أفضل عشان ما ندخلش مسألة العمرية ومسألة ثلث الباقي، يكون مات عن زوج وعن جدة وعن أب. فكل صاحب فرد يأخذه وهو يأخذ الباقي تعصيبه. ذلك الآية قال إن كان له ولد، إذا لم يكن له ولد فهو يرث بالتعصيب لا بالفرض. وكذلك الأخ الأبوين يشارك الأب في هذا الحكم. قال وبهما يعني يرث بالفرض والتعصيب. إذن عندنا حالات ثلاث ليرث الأب، يرث بالفرض فقط وهذا عند وجود الفرع الوارث الذكر، فعند وجود الفرع الوارث الذكر يرث بالفرض. وعند عدم وجود الفرع الوارث يرث بالتعصيب. والحالة الثالثة يرث بالتعصيب وبالفرض إذا كان له فرع وارث لكنه بنت، بنت أو بنت الابن، فله السدس تعصيبا والباقي بعد الفروض يأخذها تعصيبا. إذن هو يأخذ بالتعصيب وبالفرض إذا كان الفرع الوارث بنت أنثى، وإن كان الفرع الوارث ذكر فهو لا يرث إلا بالفرض. وإن لم يكن ثمة فرع وارث فهو يرث بالتعصيب كلية مطلقة. وهذا أصل قول النبي صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. قال المصنف وللأم الثلث أو السدس حسب الأحوال، وللأم الثلث فرضا أو الثلث فرضا أيضا، ولها في مسألة الزوج أو زوجة وأبوين هيكون ثلث الباقي، مسألة عمرية ثلث ما بقي من فرض الزوج أو الزوجة. يعني لو مات عن زوج وأبوين فالزوجة النصف والأم لها ثلث الباقي، والباقي يأخذه تعصيبا الزوج الأب. وهذا لأننا لو لم نقل بأنها تأخذ ثلث الباقي سنخالف قواعد المواريث كلية، لأن الأم لا يمكن أن تتقدم على الأب إرثا وتكون زيادة عليه. لو قلنا في هذه المسألة أن لها الثلث لعدم وجود الفرع الوارث وهنا يرث بالتعصيب الأب، فهي ستأخذ أكثر منه، لذلك هي ليس لها إلا ثلث الباقي. نعم. ولكن ابن عباس قد خالف ذلك وقال لها الثلث كاملا، أما عمر فيرى أن لها الثلث الباقي، والمسألة خلافية. وزيد بن ثابت أيضا كان يرى بأن لها الثلث الباقي، أما ابن عباس فقال لها الثلث كاملا للآية، قال فإن لم يكن له ولد وارثه أبواه فلأمه الثلث، قال وهي تقع تنزل تحت هذه الآية. وكما قلنا صحيح التخصيص باجتهاد عمر، بل الاتفاق على عمر فيما تبنى على أساس أن هذا هو الموافق للتأصيل العام لمسألة المواريث. نعم. قال: والجد كالأب، أي في الميراث. الجد ينزل منزلة الأب، إذا نزلوه كالأب مع الإخوة. هو يرث بالفرض تارة وبالعصوبة تارة، وهل يجمع بينهما بين الإرث بالتعصيب وبالفرض؟ في وجهان عندنا أصحهما وأشهرهما، نعم هو كالأب في كل الأحكام، يرث بالفرض تارة وبالعصوبة تارة، ويجمع بينهما تارة أخرى، ولأن الجد أبا، لما قال ابن عباس قال: ألا يتق الله زيد أن يجعل الجد أبا في قول ملة أبائي إبراهيم وإسماعيل آخر الآيات. عندنا في المذهب التفريق بين الجد والأب، لأن وجود الأب يسقط الإخوة والأخوات، لا يرثن معه، لأنه الأقرب للميت. وعندنا في المذهب الجد ليس كذلك، بل الجد يقاسمهم إن كانوا لأبين أو لأبن، وينظر للحظ لهم. هذا ما تبناه زيد، وتبناه أيضا الإمام الشافعي. قال المصنف: والأب يسقط أم نفسه لأنها تدلي به، فلا ترث مع وجوده كما قررنا في القاعدة، ولا يسقطها الجد لأنها لا تدلي به. والأب في زوج أو زوجة أو زوجة وأبوين يرد الأم من الثلث إلى ثلث الباقي، ولا يردها الجد، يعني ما أنزلوه منزلة الأب، فجعلوه في درجة أدنى من درجة الأب. وعلى ذلك فإن أبا الجد ومن فوقه كالجد، ولكن كل واحد يحجب أم نفسه. تفريع على التأصيل: أبو الجد ومن فوقه كالجد في ذلك كله، لكن كل أحد يحجب أم نفسه ولا يحجبها من فوقه. الحق بأن الجد ينزل منزلة الأب، وهذا الراجع الصحيح ومنهج الشافعية أو المذهب عندنا، هو بعض الفوارق بين الجد وبين الأب، لذلك اختلفت الأحكام. والصحيح أنه ينزل منزلة الأب لقول الله جل وعلا: ملة آبائي إبراهيم. قال: وللجدة السدس. وهذه أصلها أن أبا بكر جاءه أناس يسألونه عن الميراث، قال: لا أعلم لك في كتاب الله شيئا، ولا علمت من رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل لك شيئا، حتى شهد عنده اثنان بأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في الجدة وأعطاها السدس فأخذ به. وكذا الجدات كلهن سواء، سواء جدات الأم أو جدات الأب، فهم شركاء، فهن شركاء في السدس. ولما رواه الحاكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى للجدتين في الميراث السدس بينهما. قال وترث منهن أم الأم وأمهاتها المدليات بإناث خلص كأم أم الأم، وإن علت ولا تصور أن يرث من جهة الأم إلا واحدة هي مجمع عليها، وأم الأب بالإجماع أيضا يرثونها، وأمهاتها كذلك، لما روي عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن القاسم بن محمد أنه قال أتت الجدتان إلى أبي بكر فأراد أن يجعل السدس التي من قبل الأم، فقال رجل من الأنصار أما إنك أدركت النبي أو أما إنك تركت النبي إن ماتت وهو حي كان إياها ترث، فجعل أبو بكر السدس بينهما. الشاهد أنهم رجعوا لابن عباس في عوض المسائل، ويرجعون لأبي بكر عندما شهد عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم عطى الجد السدس، فلم يبرح إلا أن نفذ ما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكذا أم أبي الأب جدة كبيرة، وأم الجدات فوقه، وأمهاتهن على المشهور، لأن الجدات يدلين عليهن بوارث، فارثن كأم الأب. وضابطه ضابط الجدات الوارثات، كل جدة أدلت بمحض إناث كأم الأم وأم أم الأم وأم أم الأم، كل جدة أدلت بمحض إناث خلص، هذه التي ترث هي الجدة الصحيحة، أو ذكور أي كأم أبي الأب وأم أبي أبي أبي أبي الأب، لكن لو تخللت أنثى بينهم فلا صح، فلا تكون جدة ترث، أو إناث إلى ذكور ترث كأم أم الأب. وأيضا من أدلت بذكر بين اثنين من أدلت بذكر بين أنثيين كأم أبي الأم فهذه لا ترث، أم أبي الأم لا ترث، كما لا يرث الذكر الذي هم من ذوي أرحام، وهذا ميراث الجد والأم وبعض الإخوة، وهو مجملا مؤصلا قد انتهى منه المصنف، ثم انتقل بعد ذلك قال والأخوة والأخوات لأبوين إذا انفردوا، وهذه نقف عندها. يعني يدل الميت بذكر أو الميت بذكر؟ نعم، إذا أدل بالإناث الخلص أم أم أم أم أم الأم وإن علت ترث، بالذكور الخلص أم أب أم أب أب الأب الأب الأب ترث، أما أم أبي الأم لا.